لكن المنقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يلتفت في صلاته إلا من حاجة كما سيأتي أيضا. وقد قرر ذلك وبسطه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد. والالتفات على التحقيق هو من مكروهات الصلاة، ونقل عن بعض أهل العلم تحريم الالتفات وأنه محرم، وهو منقول عن داود الظاهري رحمه الله وعن بعض أهل العلم، ولكن مذهب الجمهور من أهل العلم أنه مكروه على معنى أن يلتفت بوجهه فقط، أما أن يلتفت ببدنه كله من غير حاجة فإنه قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. أما الاختلاس، أما تحريك البصر يمينا وشمالا من غير التفات، فقد ذكر جمع من أهل العلم أنه لا شيء فيه، وإن كان المستحب أن الإنسان يكون مستقرا وثابتا ينظر مسجده فقط وأن لا يحرك بصره يمينا وشمالا، ولكن تحريك البصر ليس كالالتفات، فالالتفات أشد. وقد أورد المصنف رحمه الله في هذا أربعة أحاديث، الثلاثة الأولى فيها في النهي عن الالتفات، والرابع في جواز الالتفات للحاجة كما سيأتي. أما الحديث الأول فحديث أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. فهذا الحديث صريح في النهي عن الالتفات في الصلاة، إياك، وهي من أساليب التحذير في اللغة كما هو معلوم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يحذر أنس رضي الله عنه، وليس المقصود خصوص أنس، وإنما المراد جميع الأمة وجميع المصلين. فقال: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة. ووجه كونه هلكة أنه من استدراج الشيطان، الالتفات في الصلاة كما سيأتي اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والاستسلام في كثرة الالتفات هو انقياد للشيطان، والانقياد للشيطان هلكة، ومن هنا كان الالتفات في الصلاة هلكة. وما ذلك إلا لأن الالتفات دليل على عدم الخشوع في الصلاة وقلة الخشوع فيها، كما أن فيه نوع انصراف عن القبلة، فالمطلوب من المصلي أن يكون اتجاهه بكله بما في ذلك وجهه نحو القبلة وسائر بدنه، فإذا ما التفت فإنه ينصرف بعضه عن القبلة، فضلا عن أنه دليل على عدم الخشوع في الصلاة. ومن استقر بصره وكان ينظر إلى مسجده هذا مظهر من مظاهر الخشوع ظاهر، ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت في صلاته حتى نزل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. وقد جاءت في النهي عن الالتفات أحاديث أخرى، اكتفى المصنف رحمه الله بما أورده منها، وإلا هناك أحاديث أخرى منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، مما يدل على أن هذا أمر ينبغي أن يتحاشاه المصلي. ولعلكم تلاحظون أحيانا في بعض المصلين من بعض بلدان الإسلام أنهم يتساهلون في هذا، حتى إنه وهو يصلي قد تراه يلتفت يمينا وشمالا، مما يدل على شيء من الانشغال وعلى نوع من الانصراف في الصلاة. ومن هنا نهي عن الالتفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس هنا إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. الترمذي رحمه الله صحح سند هذا الحديث، وهو تفريق ظاهر بين الفريضة والنافلة، وأنه يتساهل في النافلة ما لا يتساهل في الفريضة. وعلى كل حال هو يدل على أن الالتفات غير مبطل للصلاة، على معنى أنه لو التفت المصلي عامدا متعمدا فإن صلاته لا تبطل إذا كان الالتفات بوجهه برأسه فقط وليس بسائر بدنه. ومعلوم أن الالتفات هو لي العنق يمينا أو شمالا، فلو حصل من المصلي فإن صلاته لا تبطل، ولكنه قد ينقص ثوابه بقدر ما حصل له من انصراف وبعد عن الخشوع وحضور القلب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التلفت في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، رواه أحمد والبخاري والنسائي. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الالتفات في الصلاة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس معروف معناه في اللغة، فحينما تقول فلان اختلس هذا المبلغ يعني أنه أخذه بشيء من الخفية والسرعة، أخذه بشيء من الخفية والسرعة وعلى تغافل من صاحبه، يعني استغلال لقلة اليقظة من صاحبه فأخذه على وجه السرعة، بخلاف النهب والغصب والسرقة. فالسرقة تفترق عن الاختلاس، لأن غالبا السرقة تكون من حرز، بينما الاختلاس قد يكون من شيء لا يكون من حرز بإطلاق، وإنما قد يكون ظاهرا ولكن تصحب ذلك الخفة مع السرعة. أما النهب فقد يكون بشيء ليس فيه خفية، وإنما قد يكون بشيء من القوة ولكن معه سرعة. نعم في شيء من القوة ولكن بسرعة أيضا. أما الغصب فهو الاستيلاء بقوة مع قهر واستضعاف لصاحب الحق. فإذا هناك أربعة أمور: اختلاس ونهب وغصب وسرقة، كلها يجمعها أن أخذ مال الحق بغير مال الغير بغير حق، ولكنها تختلف في خفائها وفي سرعتها وفي استخدام القوة فيها. فالسرقة ليس فيها استخدام القوة وإنما فيها خفية مع قد يكون أخذ من حرز واستغلال إما لغياب صاحب المال أو رفلته الطويلة ونحو ذلك. أما الاختلاس فهو بشيء من الخفية مع السرعة، والنهب فيه شيء من القوة وقد يكون بوضح النهار ولكن أيضا فيه سرعة. أما الغصب فقد يكون لا يحتاج إلى سرعة نظرا لتمكن صاحبه من قوة يقهر بها صاحب المال أو صاحب الحق. فالشيطان مختلس للصلاة على معنى أنه لا يزال يوسوس للعبد حتى يلتفت، فإذا التفت فكأنه يسرق من صلاته بشيء من الخفة، فهو اختلاس في شيء من السرعة وفي شيء من الخفة. ومعلوم حرص الشيطان على التلاعب بابن آدم وبخاصة المسلم المصلي حتى يشغله في صلاته ويصرفه عنها، إما بأن يجعله يكثر من الحركات التي لا حاجة إليها في الصلاة، أو من كثرة الالتفات يمينا وشمالا، أو حتى قد يكون من أيضا كثرة تحريك النظر وتقليب البصر أيضا يمينا وشمالا وفي أمور كثيرة. وكل ذلك اختلاسات يحاول الشيطان نعوذ بالله منه أن يقلل من حضور المصلي في الصلاة حتى ينقص ثواب صلاته تلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الالتفات: اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا بقوله: باب الالتفات في الصلاة، فأورد هذا الحديث حديث عائشة، وأورد حديثا آخر قد يبدو بعيدا عن نفس الترجمة، وهو حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا أنبجانية لها أعلام فقال: لقد شغلتني آنفة، فقال: خذوها، وأمر بأنبجانية أبي جهم. ووجه الدلالة فيها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان انشغل بصره بالنظر إلى أعلامها، يعني إلى خطوطها، وهو لابس لها، حتى قالوا لعله كان ينظر إلى يمينه وشماله يعني إلى كتفيه ونحو ذلك. وقد يكون أحيانا وإن لم يتعمد النظر لكن نظرا لزهو ألوانها أو ظهور ألوانها قد يكون فيها منصرف للمصلي. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شغلتني آنفة، فأمر بها فأبعدت. فاستدل به الإمام البخاري رحمه الله على أنه قد ينصرف الإنسان ببصره يمينا وشمالا، أو أنه أراد أن يفرق بين هذا وبين الالتفات. فإن حديث عائشة صريح في الالتفات: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أما النظر في القميص أو في العطفين أو في البردين أو في ملابس الإنسان وهو يصلي هذا ليس من الالتفات، وإنما هو من تقليب البصر. فإما أن يكون مراد الإمام البخاري رحمه الله في الترجمة هو التفريق بين هذا وهذا، وأن النظر إلى الثوب وإلى القميص وإلى ما هو متعلق ببدن الإنسان أنه ليس التفاتا، وإنما الالتفات هو تحريك الرأس أو الوجه يمينا وشمالا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. هذا أيضا على الرغم مما في هذا الحديث من قال، لكنه يتأيد بما قبله، وبخاصة بحديث عائشة الصحيح أن الالتفات اختلاس، فهو يدل أيضا على أن العبد إذا لم ينشغل بتقليب بصره وبالالتفات يدل على درجة من حضور القلب، فإذا التفت صار فيه انصراف عن الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما معنى لا يتنخم أحدكم عن يمينه ولا عن أمامه، وإن كان فعن يساره فإن الله قبل وجهه. وهنا لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه يعني المصلي إذا صرف وجهه يمينا أو شمالا انصرف الله عنه، مما يدل على ما ينبغي من حرص المصلي على الحضور في الصلاة واستحضار الخشوع وعظمة من يقف بين يديه سبحانه وتعالى، وأنه إذا تشاغل فهو يقوده إلى أن يقل ثواب عمله وقد يحبط عمله بالكلية. ومن هنا قال الله عز وجل في المنافقين والمقصرين نسوا الله فنسيهم، فالإنسان إذا انصرف عن الله انصرف الله عنه، والله غني عن صلاة العبد وغني عن عبادته، وإنما الخير والنفع راجع إلى المتعبد، وإلا فربنا سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ولهذا ينبغي بل يجب على المسلم أن يحرص على الاجتهاد في صلاته حتى لا ينقص ثوابها. فعلى كل دلت هذه الأحاديث بمجموعها على النهي عن الالتفات، وأنه مكروه، وهو لا يؤدي إلى القول ببطلان الصلاة على الصحيح إذا كان الالتفات بالرأس أو بالوجه، بخلاف ما يكون فيه الالتفات بالبدن بكله بحيث ينصرف عن القبلة. فإن هذا قال جمع من أهل العلم بل كثير من العلم على أنه تبطل به الصلاة إلا من حاجة كما سيأتي في الحديث التالي. نعم. وعن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. هذا حديث له قصة أوردها الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد تحت ترجمة باب فضل الحراسة في سبيل الله. وقصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، يعني بعد فتح مكة، حينما توجه إلى حنين وهي مكان بين مكة والطائف معروف، يعني محله إلى الآن هو بعد تقريبا بعد منطقة الشرائع، الشرائع منطقة معروفة الآن، أو بين الشرائع والزيمة، الزيمة معروفة والشرائع معروفة، هو تقريبا بينها في تلك المنطقة على يمين المتجه إلى الطائف على ذلك الطريق، هو طريق وادي نخلة، طريق اليمانية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى هناك، وجاءت أخبار بأن ثقيف قد جاءوا من تلك الشعاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا؟ فقال أنس ابن أبي مرثد الغنوي الذي قال هنا فيه: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل. هذا هو أنس بن أبي مرثد الغنوي. فذهب إلى جهة الشعب، والشعب معلوم أنه الوادي بين جبلين، فطال انتظار النبي صلى الله عليه وسلم حتى حضرت الصلاة، فأمر بها فأقيمت. فلما أقيمت الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى جهة الشعب ليرى هل جاء الفارس ولم يأتي، هل يأتي بخبر، حتى يكونوا مستعدين وعلى أهبة لئلا يفجأهم العدو. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته، وبعد مدة جاء الفارس فأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقربه ومجيئهم، فقالهم غنيمة لله ولرسوله، وحصل ما حصل فغنمهم المسلمون كما هو معلوم. ثم أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي مرثد، وأخبر بعظم فضل من يحرس في سبيل الله. فهذا هو قصة هذا الحديث، ففيه قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الفارس يستطلع من الليل، لأنه جاءته الأخبار أن ثقيف متوجهين أو متوجهون من الطائف عن طريق حنين. قال: ثوب بالصلاة، يعني أقيمت الصلاة، التثويب هنا بمعنى الإقامة، يعني صلاة الصبح. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، يعني أثناء الصلاة كان يلتفت إلى الشعب، فهذا يدل على جواز الالتفات للحاجة. ولهذا في ترجمة المصنف رحمه الله قال: باب قراءة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. فالحديث هذا يدل على جوازها للحاجة، وإذا كان الأمر على نحو ما حكينا من قصة فيدل على أن الموضوع موضوع حرب ومعركة وجهاد، والجهاد معلوم أنه في حال يعني قرب العدو أو توقع هجوم العدو فإن الأمر يختلف، ومعلوم حال صلاة الخوف، بل أحيانا قد يكون الإنسان يصلي وهو يتحرك يمينا وشمالا، وبخاصة في حال المسايفة فيصلي المصلي وهو يلتفت يمينا وشمالا مقاتلا في سبيل الله ومدافعا عن نفسه. فإذا هذه الحالة التي كان فيها يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم هي حالة مستثناة، وهي حالة القتال والجهاد والتربص بالعدو والخوف من أيضا من غدر العدو، فهذه حالة مرخص فيها كما هو معلوم. ولهذا لا يقاس عليها. ولهذا فإن ابن القيم رحمه الله قال هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يلتفت في صلاته إلا من حاجة، ومنها هذه القصة في حنين، فهي حالة جهاد ولهذا لا يقاس عليها، إلا ما هو مثلها من جهاد أو حتى خوف، كما لو كان في أرض مسبعة أو أرض وحوش وخاف على نفسه فلا مانع أن يلتفت إن احتاج إلى التفات يمينا أو شمالا. ولهذا يحمل التفات النبي صلى الله عليه وسلم هنا بل هو الظاهر، لأن القصة كما ذكرنا هي في حنين، وحنين حال قتال مع الكفار، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، يعني متطلعا إلى الفارس الذي أرسله هو أنس بن أبي مرثد الغنوي، ولكنه فرغ من صلاته ولم يأتي الفارس بعد، حتى جاء فيما بعد قال لقد أقبلت تقيف نحو ذلك، فقال أبشروا بالغنيمة المسلمين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو يدل على أن المصلي إذا احتاج إلى أن يلتفت في صلاته فلا مانع، كما لو أيضا رأى مثلا حقربا أو رأى حية أو شيئا يخشاه فلا مانع أن يلتفت من أجل أن يدرعه عن نفسه أو حتى يقتله، فإنه لو قرب منه أفعى أو عقرب أو حية ثم تناول النعل مثلا وقتلها وهو في الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا تبطل الصلاة بمثل هذا، لأن هذا أمر لا بد منه ويمكن اتقاؤه من غير قطع للصلاة، فإذا أمكن ذلك فله هذا وصلاته صحيحة ولا شيء فيها، لأن هذه حركات محتاج إليها ويمكن أن يكتفى بها من غير وإزالة الخطر المتوقع من غير حاجة إلى إبطال الصلاة. ووضع الجهاد معروف وبخاصة فيما يتعلق بصلاة الخوف، فإن صلاة الخوف لها أحوالها وأوضاعها وهيئتها، حتى إن المصلي قد لا يستقر في مكان واحد. فالحاصل من كل هذا أن الأصل في الالتفات أنه منهي عنه وأنه مكروه، وأن لا يلجأ إليه المصلي إلا لحاجة، أما إن كان من غير حاجة فهو اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة أو من صلاة العبد، وهو يدل على انصراف عما قام العبد من أجله من عبادة. أما إن بتت حاجة كما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو منقول عن عمر أيضا أنه وبخاصة في الشواغل التي يحتاج إليها، فإنما قلنا عن عمر أنه كان يعني يصرف الجيش أو ينظر في الجيش وهو في الصلاة أو نحو ذلك، فهذا يحمل على الحاجة الشديدة والمشغلة التي في مثل هذا. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه لذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ذكر قصة له طويلة يبدو أنه لا علاقة لها بالسؤال. هو مطلق شاب متزوج بقريبة له ولم يدخل عليها إلى آخره، وذكر قصة طويلة تتعلق به وبأقاربه، ثم أنه تقدم يقول إلى وظيفة مسجد إلى إمام مسجد، ولكن في النهاية السؤال يقول هل تلزم مساعدته؟ لا شك يعني أن المسلم إذا احتاج إلى مساعدة أخيه المسلم في أمر مشروع، سواء كان فيه قربة لله وعبادة كإمامة المسجد والأذان ونحو ذلك، أو كان عملا مباحا من أعمال الدنيا والإنسان قادر على مساعدة أخيه، فإن عليه أن يساعده، وهذا نعم يساعد، وبخاصة أنه يقول في سؤاله إن زواجه متوقف على وجود عمل له بحيث يصرف على أهله، فنعم هذا مساعدته مطلوبة. هل هناك طباع في يوم التروية أو يوم عرفة أو سائر أيام الحج؟ لا، للطباع هو يكون في طواف القدوم فقط، الطباع يكون في طواف القدوم. وصفة الطباع أنه يأتي بالرداء من تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر بحيث يبقى كتفه الأيمن أو عاتقه الأيمن مكشوفا، هذا هو الطباع، وهذا لا يكون فقط إلا في طواف القدوم. أما في حال إحرام في منى وفي عرفة وفي مزدلفة فإنه لا يطبع. كم عدد أيام الحج كلها؟ أيامها 5 بدءا من اليوم 8، وإن كان اليوم 8 الإحرام فيه مستحب وليس بواجب، لكنه هو اليوم الثامن من ذي الحجة، والتاسع من ذي الحجة، والعاشر، وال11، هذا لمن تعجل، وال13 لمن تأخر، فتكون 5 أيام. هل هناك سعي بين الصفا والمروة للحاج المفرد بحجه؟ نعم، الحاج المفرد عليه سعي. كم يوما ترمى الجمرات؟ هل يوم النحر وأيام التشريق كلها؟ وكم عدد الحصيات كلها بالنسبة للثلاث جمرات؟ من تأخر، على معنى أنه يرمي يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، فإنه يحتاج إلى 70 حصى، يحتاج إلى 70 حصى. أما من تعجل، بمعنى لم يرمي إلا يوم العيد ويوم ثاني العيد وثالث العيد، يعني اليوم 12، فإنه لا يحتاج إلا إلى 49 حصى، لأنه يرمي في اليوم الأول 7 حصيات فقط يوم العيد، و21 حصى في اليوم الثاني، و21 حصى في اليوم الثالث. وإن تأخر إلى اليوم الرابع فإنه يرمي 21 حصى أخرى ويكمل بذلك 70 حصى. كيف يكون فهم الآيات من سورة الأعراف قوله تعالى قد أخرج منها مذءوما مدحورا إلى قوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي من الآية 18 إلى 24؟ هل الجنة التي قال اهبطوا منها هي الجنة الموعودة؟ إن كان كذلك كيف يدخلها إبليس وقد سبقت عليه لنا إلى آخره؟ لحتى ولو قيل إنها الجنة الموعودة، اللعنة على معنى بعد المعصية، أنه يخرج منها مذؤوما يعني بعد المعصية ثم لا يدخلها نظرا لكفره بالاستكبار، فهو كفر بالاستكبار وبالمعصية، فيكون قد دخلها ثم خرج منها، وهذا لا مانع منه. ومعلوم خلاف العلماء في هل الجنة التي كان فيها آدم هي جنة عدن أو أنها جنة من جنان الدنيا، والذي يبدو الله أعلم أنها هي جنة عدن. قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، لماذا سميت بكة بدلا من مكة؟ مكة ومكة بمعنى واحد، قيل لأنها من المكة تمك القلوب على معنى أنها تتعلق بها القلوب، وبكة ومكة بمعنى واحد في هذا الاشتقاق اللغوي. أتينا للعمرة ومكثنا للحج، هل إذا قمنا بالعمل في أي مؤسسة تضيع نية الحج أم ماذا نعمل؟ لا تضيع. لو الإنسان جاء الحج ثم صادفه عمل يتاجر به فلا مانع، لأن الله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بالتجارة على معنى أنه لا مانع الإنسان إذا رأى مناسبة للتجارة أو احتاج إلى تجارة أو تاجر فإنه لا مانع، على أن لا يصرفه ذلك عن الغرض الأهم والأسمى، وهو تلمس رحمة الله عز وجل والتشوف لها والقيام بالحج ومناسكه على الوجه التام. ما حكم وضع الأيدي بعد الرفع من الركوع على الصدر؟ هذا هو السنة، بعد الرفع من الركوع أن يضع يديه على صدره كما كان يضعها في حال القيام قبل الركوع. رجل يذهب كل يوم مسافة 90 كيلومترا لعمل عنده، هل هذا يسمى سفرا؟ وهل يجوز له القصر في الصلاة؟ وهل يجوز له أن يتسنن في الصلاة السنن القبلية والبعدية على الرغم من أنه يذهب كل يوم ويرتاح في هذا السفر ولا يشق عليه شيء أبدا، ما دام أنه يقطع مسافة قصر وهي ما كان أكثر من 80 كيلومتر فإنه يسمى مسافرا ولو تكرر ذلك، ولو كان ذلك يوميا فإنه مسافر، وله أن يأخذ برخص السفر من القصر والإفطار ونحو ذلك. أما مسألة الرواتب، السنة الرواتب، تعبير السائل يقول: هل يجوز له أن يتسنن؟ أم يجوز له؟ لكن الكلام في الأولى في السنة الرواتب، قالوا إن من قصر الصلاة وكان في سفر فإنه لا يصلي السنن الرواتب، ليس على جهة التحريم بل حتى ولا جهة الكراهة، وإنما خلاف الأولى على اعتبار أن الله عز وجل خفف عنك ال40 ركعتين فلا تأتي بهذه الرواتب، ما عدا سنة الفجر فإنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حضرا وسفرا. أما النوافل الأخرى غير الرواتب كصلاة الضحى أو صلاة الليل فإن هذه يأتي بها الإنسان ولو كان في سفر، إنما الكلام في الرواتب. ما الفرق بين عامد والمتعمد؟ العامد والمتعمد شيء واحد. يقول: أعمل بضرب على المزمار وعلى الدف في الزفاف وليس لي عمل آخر وأعمل فيه مجرد مهنة. لا، الأولى أن تبتعد عن هذا، فإن هذه مهنة دنية واستخدام لمحرماته بخاصة المزامير، فإن المزامير يحرم استخدامها واستعمالها، فأنصرف إلى عمل أفضل وأشرف. ما الفرق بين الصداق والمهر؟ هما بمعنى واحد. وما هو المطلوب من الزوج؟ المطلوب الإمساك بالمعروف. الإمساك بالمعروف على معنى أنه ينظر إلى زوجته نظرة احترام ويؤدي حق الله عز وجل عليه من غير ظلم ولا تعسف، وأيضا يغض النظر عن كثير من الأشياء، وبخاصة إذا ضعف إذا عرف الضعف البشري في كل الناس، وأنه ليس أحد كامل أبدا، بل هو لو كان منصفا مع نفسه لوجد أنه محل أخطاء كثيرة، ينسى ويغفل ويخطئ ويجهل وأمور كثيرة. إن كان صادقا مع نفسه فيجد أنه يقع في أشياء كثيرة، فإذا كان يقع فيها فلماذا لا يغفرها لغيره، وبخاصة أهل بيته الذين يعيش معهم الحياة كلها، ومن تعيش معه الحياة كلها لابد أن ترى فيه أخطاء وترى فيه عيوبا وتقصيرا، بخلاف من لم تره إلا مرة أو مرتين فلقد لا تستطيع أن تتبين حاله. ومن هنا فإن حق الزوج العاقل الذي يعرف طبائع الأمور ويعرف طبائع البشر أنه يتغاضى عن كثير، وبخاصة فيما يتعلق بطبيعة الحياة وأمور الدنيا وأمور البيت والشركة.